يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فقه الصيام الجزء الثاني، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الكرام، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني في أحكام الصيام. تحدثنا في اللقاء السابق عن تعريف الصيام ومتى فرض الصيام، وتحدثنا عن حكم الصيام، وذكرنا عن حكم ترك الصيام متعمدا مع القدرة، ثم تحدثنا عن فضل الصيام، وذكرنا بأن الصيام عبادة عظيمة يتقرب بها العبد من ربه تبارك وتعالى، عبادة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عبد له. وأبدأ هذه المحاضرة بمبحث مهم، وهو المبحث الخامس في حديثنا عن أحكام الصيام تحت عنوان فضل رمضان، كما جاء في كتاب الصيام الذي أعددته بفضل الله تبارك وتعالى. أتحدث عن فضل رمضان استعدادا لهذا الشهر الطيب المبارك. هذا الشهر يا عباد الله اصطفاه الله عز وجل ليكون خير شهور العام. ركز، الله عز وجل شاء وقدر أن يفضل بعض خلقه على بعض، دي سنة لله عز وجل في خلقه، هو يفضل بعض الخلق على بعض ويجعل لبعض الخلق شرفا على غيرها. فمثلا الله عز وجل خلق البشر ثم اصطفى من البشر الأنبياء والمرسلين ليكونوا أفضل البشر، فلهم فضل على البشر. ثم اصطفى من الأنبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل البشر على الإطلاق. وخلق الله عز وجل الملائكة واختار جبريل ليكون أفضل الملائكة. وخلق الله عز وجل الجنان واختار الفردوس الأعلى ليكون أفضل الجنان. وخلق الله البلدان واختار مكة لتكون أفضل البلدان. وخلق الله عز وجل الأيام واختار يوم الجمعة ليكون أفضل الأيام. وخلق الله عز وجل الليالي واختار ليلة القدر لتكون أفضل الليالي. وخلق الله عز وجل الأحجار واختار الحجر الأسود ليكون أفضل الأحجار. وخلق الله عز وجل الشهور واختار شهر رمضان ليكون أفضل الشهور. فأفضل شهر في السنة على الإطلاق هو شهر رمضان، شهر ميزه الله عز وجل بميزات لم تكن في غيره، وخصه الله عز وجل بخصائص لم تكن في غيره من الشهور. الله عز وجل فرض في شهر رمضان عبادة الصيام التي هي الركن الرابع الذي يقام عليه الدين الإسلام، يقام على أركان الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالركن الرابع الذي يقوم عليه ويبنى عليه الدين هو صوم شهر رمضان. فاختار الله عز وجل شهر رمضان دون سائر الشهور ليفرض فيه هذه العبادة العظيمة الجميلة التي قال عنها ربنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا إذن إنما يدل على عظم أجر الصوم عند رب الأرض والسماوات. فرض الله الصوم في شهر رمضان، وده إذن إنما يدل على خيرية شهر رمضان. أيضا الله عز وجل فضل شهر رمضان حيث أنزل فيه أظهر كتاب وأشرف كتاب، وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل فين؟ في رمضان. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ربنا أنزل أظهر كتاب وأشرف كتاب سماوي، القرآن الكريم، على إيه؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر إيه؟ في شهر رمضان. بل هناك رواية ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الكتب السماوية نزلت في رمضان، يعني الزبور نزلت في رمضان، والتوراة نزلت في رمضان، والإنجيل نزل في رمضان، وصحف إبراهيم وموسى نزلت في رمضان، والقرآن الكريم نزل في رمضان. وهذا يدل إنما يدل على إيه؟ على عظم هذا الشهر. يبقى إحنا يا عباد الله بعد أيام قليل نستقبل شهرا له وزنه وله قيمته. يجب على المسلم أن يعرف قدر هذا الشهر، مش ندخل رمضان ونطلع من رمضان زيه زي غيره، لا، هو مش زي غيره. شهر رمضان ليس كغيره، شهر رمضان نفع، شهر رمضان فرصة عظيمة لتبدأ صفحة جديدة مع الله. شهر رمضان الله عز وجل يغفر فيه ذنوب العبد. شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات. شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان الزمنية. شهر رمضان تغلق فيه أبواب النار. شهر رمضان، اسمع اللي جاي دي خطيرة جدا، شهر رمضان في كل ليلة من لياليه يعطف الله عز وجل أناسا من النار. شهر عظيم يا إخوة. اللي داخل على مشروع بيعمل له دراسة جدوى، اللي راح يعمل مشروع بيخطط ويفكر ويستشير ويفكر وينام هيعمل إيه علشان المشروع ينجح. ده مشروع من أعظم المشاريع في حياة الإنسان، شهر رمضان. ليه يا عباد الله؟ لأن خد بالك شهر رمضان ده لو دخل على العبد وخرج والعبد ما استغلش الشهر ده إن هو ينام فيه المغفرة، يخيب ويخسر. اسمع معايا الرواية دي بس بعد أن توحي لله. هذه الرواية جاءت عند البخاري في الأدب المفرد وعند ابن خزيمة، وهو صحيح. الرواية صححها الشيخ الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم. ركز معايا كده، النبي ما صلى عليه طلع المنبر، وكان منبر النبي كان درجة 3 درجات. النبي طلع المنبر على أول درجة قال آمين بصوت عالي، وفي الدرجة الثانية قال آمين بصوت عالي، طلع يخطب الجمعة أول ما حط رجليه قال آمين. الصحابة قاعدين ينتظرون خطبة النبي، لو النبي يقول آمين. في الدرجة الثانية لما حط رجليه عليها قال آمين، وفي الدرجة الثالثة لما حط رجليه قال آمين. انتهى النبي من خطبة الجمعة ونزل صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس صلاة الجمعة، فسأله الصحابة وقالوا: يا رسول الله قلت آمين 3 مرات، ما آمين؟ ايه حكاية امين دي؟ قصتها ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل آنفا. يعني النبي طلع المنبر، اول ما حط الرجل الاولى جاله مين؟ جبريل. خد بالك انا ذكرت افضل الخلق مين؟ افضل البشر محمد، وافضل الملائكة جبريل. خد بالك التقى خير الملائكة مع خير البشر. وخد بالك اللقاء ده ايه اللي حصل فيه؟ جبريل دعا، دعا رب العباد بدعاء، والذي قال آمين على الدعاء هو النبي محمد. وخد بالك معنى كلمة آمين، يعني اللهم استجب. لما أقول آمين، الإمام لما يروح عمل يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، بنقوم قايلين آمين. يعني إيه آمين؟ يعني اللهم استجب، يعني يا رب استجب دعاء هذا الإيه؟ هذا الشيخ اللي قال آمين. خد بالك بقى إيه اللي حصل؟ جبريل دعا، دعا بإيه؟ قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبدي. يعني إيه رغم أنف عبدي؟ يعني خاب وخسر. يعني جبريل يقول يا رب يخيب ويخسر، وهيخيب ويخسر في الدنيا والآخرة. شقي، من هذا الشقي؟ يا محمد، في الدرجة الأولى، يا محمد رغم أنف عبدي خاب وخسر، أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له. قل آمين. قال صلى الله عليه وسلم: قلت آمين. يعني اللي بيأمن على الدعاء النبي واللي بيدعي جبريل ما ظنكم بهذا الدعاء؟ مستجاب بأمر الله، مستجاب. خد بالك يا محمد، رأي ألف عبد خاب وخسر. أدرك والدي أبوه أو أمه عند الكبر أحدهما، واحد منهم أب أم عايش، أبكي لهم أو الاثنين ولم يغفر له. لم يغفر له بإيه؟ ببره بأبيه وأمه. لم يغفر له بأن ينال المغفرة بأن يحسن إلى أبيه وأمه، لأن مسألة العقوبة هي كبيرة من الكبائر الآن، وقع فيها كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتينا شكاوى كثيرة، شاب يخاصم أباه، وشاب يخاصم أمه من أجل زوجته، ليه؟ وشاب يقاطع أباه بالشهور بل بالسنين ولا يتصل على أبيه ولا يسأل على أبيه العقوبة. هذا الشاب خسر بابا من أبواب المغفرة. خاب وخسر من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له. كن أمين، قال صلى الله عليه وسلم أمين. هذا الباب يؤدي بك إلى المغفرة، أن تبر أباك وأمك وهم كبار يا عبد الله. بر أباك وأمك، اسأل على أبيك واسأل على أمك، إلزم غرس أبيك وغرس أمك، إلزم أقربهما فإنها أو فإن تحتها الجنة. واعلم بأن الله عز وجل يرضى عليك إذا حققت رضا أبيك وأمك عليك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، ركز معايا، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطه. اوعى تقول انا بصلي الليل طول الليل وبصوم طول النهار وبقرا القران بس مزعل ابوك ومزعل امك، اعرف ان ربنا لا يقبل منك صرفا ولا عدلا، فرضا ولا نفلا. عملت فرض، عملت نفلا، ربنا مش هيقبل منك. لازم تبر اباك وامك حتى وان كانوا عصاة، لان كتير من الشباب يجي بدعوى ان ابوه عاصي او ابوه يشرب سجاره او يقعد على قهوه بالدعوه، ليه؟ عايز يقطع ابوه، عايز يضرب ابوه. لا، ده رب العباد قال حتى لو كانوا كفار وصاحبهما في الدنيا، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم، حتى لو حبوا معاك انك تكون كافر وهم كفار، فلا تطعهما. اي في ايه؟ في الكفر والشرك وصاحبهما ايه؟ في الدنيا معروف، في الدنيا معروف. يبقى أول درجة، قال النبي رغي ما أنف عبد، لما قال له جبريل رغي ما أنف عبد خاب وخسر أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له، قال صلى الله عليه وسلم أمين. في الدرجة الثانية قال يا محمد رغي ما أنف عبد، دعاء بالخيبة والخسارة على عبد. اسمع لي في الدرجة الثانية، أدرك رمضان ولم يغفر له، كل أمين، قال صلى الله عليه وسلم أمين. خاب وخسر اللي يدخل رمضان ويطلع من رمضان وما ينالش المغفرة، شهر المغفرة، لازم تنال المغفرة في رمضان، لأن أنت لو ربنا غفر لك ذنوبك مش هتدخلك النار. ربنا لو غفر لك ذنوبك مش هيعذبك، هو دلوقتي غفر لك يبقى دخلك الجنة. إنما في مسلم عاصي ما تابش إلى الله وما استغفرش الله عز وجل من الذنب، وربنا ما غفرلوش الذنب، هو تحت مشيئة الله، ممكن ربنا يوم القيامة يأخذه بهذا الذنب ويدخله النار يعذب فيها فترة، لكن لا يخلد في النار طالما مات على التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعذب فيها فترة 60 سنة 70 سنة 100 سنة، الله أعلم. طب أنا مش عايز أدخل بقى، مش عايز أتعرض للقلق ده كله، عايز ربنا يغفر لي ذنوبي عشان أدخل الجنة على طول ما أروحش النار الأول، يبقى عشان ربنا يغفر لك ذنوبك اغتنم إيه؟ رمضان. تنال المغفرة في رمضان بالصيام، من صام رمضان، وده من فضل رمضان، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى كيف تنال المغفرة في رمضان؟ أنا هقول لك كيف تنال المغفرة في رمضان، بس عايز أكمل الحديث بتاع أمين. النبي قال في الدرجة الأولى أمين للي يدرك والديه ولم ينال المغفرة، خاب وخسر. في الدرجة الثانية رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، كل أمين، قال صلى الله عليه وسلم، قلت أمين. ما بالدرجة الثالثة، رغم أنف عبد اللي بيتكلم مين؟ جبريل. خاب وخسر، رغم أنف عبد سمع اسمك يا محمد ولم يصلي عليك، كل أمين، قال صلى الله عليه وسلم، قلت أمين. اوعى تسمع اسم النبي وما تصليش عليه. خاب وخسر من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. طيب طالما ان رمضان فرصه لمغفره الذنوب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ الصيام. من صام رمضان ايمانا، يعني ايه ايمانا في ابن برضه؟ يعني مؤمن بفرضيه رمضان، مؤمن ان ربنا فرض علي صيام رمضان. واحتسابا، يعني احتسابا، يعني اجدد النيه ان اصوم رمضان حسبه لله، ابتغي بهذا الصيام وجه الله. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنال ايضا المغفره في رمضان بالمحافظه على صلاه قيام، صلاه قيام الليل، قيام رمضان. في الصحيحين من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا برضه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى تصلي صلاه القيام. ها، هتصلي القيام السنه اللي فين؟ هل انت فكرت كده زمان هتصلي القيام، ولا انت لسه ما فكرتش في رمضان اصلا؟ لما يجي تبقى تفرح. طب هتقرا القران كم مره في رمضان؟ هتختم كم مره؟ طب هتستغفر كم مره؟ طب هتصلي على النبي محمد كم مره؟ طب هتفطر الصائمين ازاي؟ عشان من فطر صائما فله مثل اجر. طب هتجيب بلح وتحط في المساجد؟ طب هتشارك في شنطه رمضان للجمعيات الخيريه اللي بيعملوها للفقراء واليتامى والارامل عشان تبقى ممن يفطرون الصائمين؟ انت فكرت هتعتكف فين السنه دي؟ فكرت ازاي تلتمس ليله القدر؟ ما انت لازم تستعد. معنى كل رمضان فرصه. النبي عليه السلام بيقول: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. ما تتعرض بقى في نفحة هي جاية رمضان، ودي أعظم نفحة. يوم الجمعة نفحة، ليلة القدر نفحة، الصلاة الخمس نفحة، الثلث الأخير من الليل نفحة، أعظم نفحة شهر رمضان. النبي يقول: إن لربكم في أيام دهركم، يعني في أيام السنة، نفحات. أمر النبي أمته وهو يرشدهم إلى ما فيه الخير لهم، قال: فتعرضوا لها. تعرضوا للنفحات دي. لما تعرف ان الوقت ده له شرف عند ربنا، والوقت دوت نفحه من ربنا، تعرضوا لها. لما تعرض لها يعني تتعرض لها بالاعمال الايه؟ تكسر بقى من الاعمال الصالحه. اكسر. لو كنت بتقرا جزء دلوقتي كل يوم، تعالى في رمضان اقرا كل يوم ثلاثه اربعه، اكسر، لان دي نفحه. قال النبي: فتعرضوا لها لعل احدكم ان تصيبه نفحه من هذه النفحات فلا يشقى بعدها. يمكن ربنا يديك اجرها وتاخد النفحه دي. عشان ربنا يغفر لك ذنوبك تصوم. اثنين، تصلي صلاه القيام. فكرت تصلي القيام فين؟ ولا انت عامل حسابك هتقعد في الخيمه الرمضانيه؟ انا اسف في اللفظ، ما في خيام بتتعمل دلوقتي للاسف، دي خيمه الشيطان. يبقى في ناس بتصلي في رمضان، بتصلي صلاه القيام، وبعد القيام يمسك المصحف وينتظر التهجد ويتسحر ويصوم، ويجي واحد تاني قاعد في الخيمه الرمضانيه، واحد تاني قاعد على القهوه، واحد تاني قاعد قدام المسلسلات والافلام. ده جايبين شويه مسلسلات السنه دي يا عم الشيخ، انت هتقضي الليله في المسلسلات دي؟ هذا من عمل الشيطان. انتبه يا عبد الله، انتبه. واحده تقول لك انا هقعد قدام الافلام والمسلسلات وهقضي طول النهار قدام الافلام عشان اصلي الصيام. لا، خد بالك، انت كده بتخسر، انت كده بتبعد، انت كده ما انتش بتنظم امورك لرمضان. هتلاقي المغفره ازاي؟ ازاي؟ يبقى تصلي صلاه القيام. من قام رمضان ايمانا، يعني انا هصلي صلاه القيام ربنا يغفر لي ذنوبي. يا عم الشيخ بيطول، يا عم حتى لو بيطول، يعني انا اطول مسجد بيصلي صلاه القيام شفته في حياتي ساعه ونص. ساعه ونص من ليله طول سبع ساعات ولا ثمان ساعات. وفي مسجد بيخلص يا سيدي في ثلاث اربع ساعه. لو انت مستعجل ومرتبط باشغال صلي في مسجد بيخفف. ما فيش، بس خد بالك، انت مش هتجيب بقى اللي صلى في مسجد ثلاث اربع ساعه زي اللي صلى في مسجد ساعتين. مش هتجيب زي واحد صلى ال 11 ركعه بربع زي واحد صلى ال 11 ركعه بجزء. هو ده له اجر وده له اجر، لكن الاجر بيتفاوت. هل يستوي هذا مع هذا؟ لا يا عبد الله. بس انا عايز ابشرك ان فضل صلاه قيام الليل جماعه لها اجر عظيم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام صلاة القيام، صلاة التراويح، ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام. احنا بنصلي العشاء اهو، بنقوم نصلي ركعتين سنة، صح؟ بيجي الإمام يصلي بينا التراويح، بنصلي أربع ركعات. بيجي واحد شيخ يقول كلمة لمدة 10 دقايق على من عايز يجدد وضوءه، واحد عنده السكر عافاكم الله وأعزكم عايز يعمل حمام مية ويجدد وضوءه، واحد تعب من الوقفه بيريح بس يسند ظهره شويه، بسمعها تراويح، ترويحه. بيقوم الامام يقول امام او شيخ او داعيه يقول كلمه 10 دقائق، بنقوم نصلي الاربع ركعات وبعد كده الوتر. قال النبي: من صلى مع الامام ولم ينصرف حتى ينصرف الامام. ينصرف الامام منين؟ إيه؟ من الصلاة ولا من المسجد؟ ها؟ ولا من المسجد؟ طب بفضل الإمام هينام في المسجد، هينام جنبه؟ لا، اللي اتصرف من الصلاة. والله لو أنا شاب صغير كده أول ما قرأت الحديث ده قبل الدعوة، أنا ظني إن هذا لم ينصرف حتى ينصرف الإمام من المسجد. كنت أقوم أصلي القيام وأقوم قاعد في الجامع، إمام المسجد عندنا المسجد الكبير يقوم داخل الحجرة بتاعته يقعد فيها ساعة، وأنا قاعد كده هو مستني. ليه؟ عايز الأجر. ما النبي قال إيه؟ ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام، كتب له أجر قيام الليلة كلها. يبقى أنت صليت مع الإمام ساعة بس، تيجي يوم القيامة بتفتح الصحيفة بتاعتك تلاقي نفسك صليت إيه؟ الليلة كلها من العشاء للفجر. مع إن أنت صليت ساعة ورحت قعدت مع الزوجة، قعدت مع الأولاد، اشتغلت، عملت أمور مباحة من أمور الدنيا، يا حنظلة ساعة وساعة برضه. خدت بالك؟ فاللي أنا عايز أقوله ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام من الصلاة، لما بعد كده بقى قرأت الحديث وفهمت معناه ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام من الصلاة، يعني بعد ما يسلم التسليمتين الآخرتين في ركعة الوتر هنا انصرف الإمام من الصلاة. انصرف أنت كمان، كتب له أجر قيام الليل إيه؟ كامل. يبقى عايز اتصل بصلاة القيام وحافظ عليها ما تسيبهاش. واسمع الحديث ده برضه بيبين فضل الصيام والقيام أنهما سبب في مغفرة الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي وحسنه الألباني، إن الله تعالى فرض عليكم صيام رمضان، يعني ربنا خلى صيام رمضان فرض. قال صلى الله عليه وسلم: وسننت لكم قياما، يعني أنا محمد رسول الله جعلت صلاة القيام سنة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن صامها وقامها 30 يوم و30 ليلة إيمانا واحتسابا خرج من رمضان كيوم ولدته أمه رغم ألف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. صيام وقيام، كل ده في فضل رمضان. بل تعالى برضو ناخد فضل رمضان، ما احنا بنتكلم في المبحث الخامس في احكام الصيام. انا اتعمدت الحديث عن رمضان عشان احنا لسه 10 ايام 11 يوم نستعد نعمل حسابنا، نحط لنفسنا جدول كده، هنقرا القران قد ايه، هنصلي القيام فين، هنصوم ازاي، هنحافظ على الصيام من الذنوب والمعاصي ازاي، هنفطر الفطر الصائم. لازم تستغل كل لحظه في رمضان في طاعه الله رب العالمين، حتى تخرج من رمضان يوم الجائزه اللي هو يوم عيد الفطر، يوم الجائزه تخرج وانت رابح مع من رابح. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من المقبولين، امين يا رب العالمين. شوف برضه رب النبي عليه الصلاه والسلام بيبين فضل شهر رمضان، بيقول ايه؟ حديث في الصحيحين من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان، يا الله والله يعني استشعر هذا الشهر المبارك، اذا جاء رمضان، وفي لفظ اذا دخل رمضان، فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران وسلسلت الشياطين، وينادي في روايه ثانيه بقى: وينادي مناد: يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر، ويا باغي الشر ايه اقصر. اسمع اللي جاي دي، انا العباره دي في الحديث انا عن نفسي بتهز منها، بتهز اهتزازا شديدا من قال صلى الله عليه وسلم في اخر عباره في الحديث: ولله عتقاء من النار كل ليله في رمضان. بتهزني، بتوجعني، بتخليني يا رب نفسي ابقى منهم، نفسي ابقى من اللي هتعتقهم السنه دي في الثلاثين ليله. ولله عتقاء من النار في كل ليله من رمضان. يبقى النبي بيقول اذا جاء رمضان، مع اول ليله في رمضان، الجمعه اللي بعد الجايه احتمال كبير، اول يوم السبت على حسب، او الخميس بالليل، المهم اول ليله في رمضان. اذا جاء رمضان اول حاجه الله عز وجل يعطي الامر لابواب الجنه الثمانيه غير فتح، اشتياقا للصائمين، تشوقا لقارئين القران، استعدادا لمن يقبلون على الله رب العالمين، لانه شهر ايه؟ شهر الفائزين، شهر العباد، شهر اهل الطاعه، شهر الذين يقبلون على ربهم سبحانه وتعالى. ربنا يعطي الامر. انت ابواب الجنه كام؟ 8. في حديث عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من توضا، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من توضا فاحسن الوضوء ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وزاد الترمذي قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. يستنبط من هذا الحديث ان الجنه لها كم باب؟ 8. طب والنار لها كم باب؟ 7. قال تعالى: لها 7 ابواب، لكل باب منه مقصور. اذا النار لها 8 والجنه لها 8 والنار لها كام؟ 7. وهذا ان دل انما يدل على ان رحمه الله عز وجل سبقت غضبا. ربنا في اول ليله في رمضان يقول لابواب الجنه 8 افتتحي، منهم باب للصائمين يقال له باب الايه؟ الريان. ومسيره عرض الباب 40 سنه كما جاء في الاخر. ويامر الله عز وجل ابواب النار ان تغلق. اسمع اللي جايه، وسلسله الشياطين. اول ليله في رمضان ربنا بيسلسل الشياطين. خد بالك، عيش مع الحديث كده. ربنا بيسلسل الشياطين ليه؟ ليه؟ علشان ما لكش حجه. بيسلسل الشياطين، ربنا بيهيئ لك الجو عشان تعرف تعبد ربنا. ما احنا عارفين ان وظيفه الشيطان ايه؟ الشيطان بيجري في ابن ادم مجرى الدم في العروق كما قال صلى الله عليه وسلم، ده حديث. بيوسوس لك وانت بتصلي، بيوسوس لك بتفكر في العيال وتفكر في الشغل. الشيطان وانت ماشي بيوسوس لك انك تضرب فلان، تشتم فلان، تبص على فلانه، بيوسوس لك دايما بالذنوب. الشيطان يامركم ايه؟ بالفحشاء، ويعطيكم الفقر ويامركم بالفحشاء. هو ده وظيفه، هي دي وظيفه الشيطان، هو دايما يامرك بمعصيه الله. فربنا بيجي في اول ليله في رمضان عشان يوفر لك المناخ اللي تعرف تعبده فيه، علشان تخرج من رمضان بالجائزه التي هي اغلى من الذهب، مش عارف ذهبيه. يقوم يأيد لك مين؟ وسلسله الشياطين. علشان لما يجي واحد يعمل ذنب في رمضان اقول له يا عم انت في رمضان، يقول لي الشيطان شاطر يا عم الشيخ. لا، الشيطان مش شاطر. الشيطان فين دلوقتي؟ ما مربوط بقى، انت هتشتغلنا. قال طب ايه بقى الذنوب والمعاصي اللي احنا بنشوفها ليا؟ ما واحد يقول لي طيب يا عم الشيخ، طالما ان الشيطان متسلسل اهو، احنا عارفين ان الشياطين دي هي اللي بتخلينا نقع في الذنوب والمعاصي. طب الذنوب والمعاصي اللي بنشوفها في رمضان دي بتيجي منين؟ طالما الشيطان متكتب. العلماء اجابوا على هذا السؤال بقولين. القول الاول قالوا الله عز وجل في اول ليله في رمضان يسلسل الشياطين، بيأيدها، بيحبسها. خدت بالك؟ حتى لا يكون لها سلطان على ابن ادم فتغويه الى معصيه الله، بيسلسلها. وما نراه العلماء قالوا وما نراه من ذنوب ومعاصي في رمضان انما هو من نفس ابن ادم الاماره بالسوء. مش رب العباد قال كده في حق النفس؟ ان النفس لاماره بالسوء. وانت تجاهد نفسك بقى، الشيطان مكتب، تجاهد نفسك بقى. نفسك بتقول لك تعالى اتفرج على الفيلم ده وانت صايم العصر كده. جاهد نفسك، اقلب على قناه القران، اقفل التلفزيون، ما تخسرش صيامك ولا تقلل من اجرك بذنوب، بالذنوب والمعاصي. نفسك وانت ماشي في الشارع بتقول لك بص اوعى. جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك، ربنا يهديك الى طريق المستقيم، الى طريق العقل والالتزام. ده الاجابه الاولى للعلماء، قالوا دي من نفس ابن ادم الاماره بالسوء. الاجابه الثانيه قال العلماء اذا جاء رمضان في اول ليله في رمضان الله عز وجل يسلسل الشياطين، وليس كل الشياطين انما مرضه الشياطين. قال لا، يعني في رمضان في اول ليله ربنا بيجيب الاقوياء بتوع الشياطين يقوم حاططهم فين؟ في السجن، يحبسهم يكتلهم، ويبقى في شياطين ضعفاء فين؟ يعني منتشرون بقى. طب ايه دليلكم؟ القول الثاني اهل العلم قالوا الدليل ان في حديث جاء عند النسائي وصححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو برضه بيبين فضل شهر رمضان. بيقول لي بقى ركز برضه في الحديث ده، جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. اول حاجه شهر ايه؟ طب يعني ايه مبارك؟ يعني فيه بركه، ربنا بيطرح البركه في كل شيء بقى، تتنزل فيه البركه في الاولاد، في الرزق، في المال، في الصحه. شهر مبارك، قال صلى الله عليه وسلم فيه تفتح ابواب السماء وتغل ابواب الجحيم وتغلق ابواب الجحيم. استنى، النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الاولاني فيه تفتح ابواب الايه؟ الجنه. وده قال تفتح فيه ابواب الايه؟ الفرق. الجنه اشتياقا للصائمين، هنا بيقول لك تفتح فيه ابواب السماء دليل على ان الدعاء تفتح له ابواب السماء في رمضان. ولذلك النبي قال في حديث اخر في السلسله الصحيحه للصائم دعوه لا ترد. ورب العباد وهو بيعرض علينا ايات الصيام في سوره البقره قال ايه؟ واذا سالك، في نص ايات الصيام، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع. خد بالك، انت ليك دعوه مستجابه في رمضان وانت صايم، ولذلك النبي قال فيه تفتح ابواب السماء. ادعي بقى اللي انت عايزه، ربنا يشفيك، ربنا يبارك لك في الاولاد، ربنا يديك المال، ربنا يوسع عليك، يغفر لك، يدخلك الجنه، يعتقك من النار. فيه تفتح ابواب السماء وتغلق ابواب الجحيم. قال صلى الله عليه وسلم: وتغل فيه مرضات الشياطين. تغل فيه مرضات الشياطين. لذلك العلماء قالوا بس الحديث دوت خاص والثاني عام. سلسله الشياطين قال لك بنعطف الخاص على العام. يستنبط من الحديثين ان الذي يسلسل في اول ليله من رمضان انما هم مرضة الشياطين. وفي ضعفاء شغالين مع ان الشيطان ضعيف الا انه برضه بيجر ابن ادم الى المعصيه. قال صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصد. فاول ليله في رمضان ينادي مناد من قبل الله رب العالمين: يا باغي الخير، يا من تريد الخير، يا اللي انت عايز رضا ربنا، يا اللي انت عايز الجنه، يا اللي انت عايز الطاعه، اقبل على ربك. جالك فرصه عظيمه، جالك موسم طاعه. يا باغي الخير اقبل في رمضان، ويا باغي الشر، يا من تفعل الذنوب، يا من تفعل المعاصي، يا من تعصي الله، اقصر، كف، كف عن الذنوب والمعاصي. انت في شهر رمضان فيه تضاعف الحسنات وتضاعف السيئات. اسمع الحته الاخيره: ولله عتقاء من النار في كل ليله من رمضان. يا الله، اول ليله يتجلى رب العباد على خلقه ويقول: اعتقت هذا واعتقت هذا واعتقت هذا. وتالي ليله وتالت ليله لحد الليلة الثلاثين الله عز وجل يعتق أناسا من النار. أسأله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. بس أنا هسألك سؤال: لما رب العباد يجي يعتق الناس الليلة في رمضان هيعتق من؟ لما يتجلى جل جلاله كده على خلقه، أنا هسيب الحكم لهم، هيعتق من؟ البكاء الذي يقوم على كتاب الله ويقوم على قيام الليل والتراويح والتهجد والسحور والاستغفار والذكر، ولا هيعتق الذي يجلس في الخيمه والذي يجلس في المقهى؟ انت محل نظر الرب في ليالي رمضان يا عبد الله. ولله عتقاء من النار في كل ليله من رمضان، شاهد ربك ان تكون منهم بالاعمال الصالحه. فضل شهر رمضان، صيام رمضان يجعلك من الصديقين والشهداء. فعند ابن حبان ورواه الهيثمي في المجمع عن عمرو بن مره الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الخمسه واديت الزكاه وصمت رمضان وقمت، فممن انا؟ انا من مين؟ لو وحدت الله وشهدت انك رسول الله يا رسول الله وصليت الخمس صلوات واديت الزكاه وصمت رمضان، هل امن من؟ قال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. من الصديقين، اللي يصوم رمضان يبقى من الصديقين والشهداء ويقوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم من حديث ابي هريره: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بل صيام رمضان سبب في دخول العبد الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث عند البخاري ومسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا يا رسول الله أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى، أي الرجل مشي يعني، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند أبي داود والترمذي وأحمد في المسند وصححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. شوف كل ده فضل رمضان، فاستعدوا له يا عباد الله، واستعدوا لهذا الشهر بالأعمال الصالحة وبالصالحات وبالبعد عن الذنوب والمعاصي، وابدأوا هذا بالاستغفار والتوبة كما ذكرت لحضراتكم من قبل. وللحديث البقية عن أحكام الصيام بأمر الله في الاثنين المباشرين. قدر الله البقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.